فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

أنه طاع فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أسمع وأرى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب ربي ولا ينسى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب